أمر الرسول بسبع ذكر منها إفشاء السلام. مثلا يبادر سواء قلنا بالسحب أو بالوجوب، أما الرد هو واجب. الله إذا كنت جنة إذا رجل أعطى صاحبه شاء أو نافع انتفع بحال فيها ثم يردها، هذه منيحة ثم هلكت عندها، فما حكمها؟ يعني هلكت من ضمان صاحبها إذا كان ما تعدى ولا فرط، إذا كان اللي عنده ما تعدى عليها ولا فرط، مثل الأمانات من ضمان صاحبها مع الشيء اللي عنده. قوله أعطوا ممسكا تلف، المقصود بالتلف يا شيخ معنا يخشى يعم أن الله ينزع البركة من ماله ويتلف عليه في أنواع الأفلاس. الله لا تطعم الطعام، تطعم الطعام يعني للضيف الضيف والفقير، يعني يبذل الطعام لمن جاء من الضيوف والفقراء على العموم. يعني الله أكبر. أفضل عن الشيخ التوقيت بالأربعين في صلاة الفجر، ما يجاد الاستحباب من الوجوب؟ توقيت بالأربعين في صلاة، لا من باب المستحبات، من باب أنواع الخير، جملة أنواع الخير أربع ونخصة، يعني أنت احرص عليها، تتبعها، دورها منها على منحة العلم، أنت عاد احرص دور هذه خصال الطيبة.